الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة، أي من رزق. ومن الاستعارة اللسان، يوضع موضع القول، لأن القول يكون بها. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا. قال شاعر: إني أتتني لسان لا أسر بها من عل، ولا عجب منها ولا سخر، أي أتاني خبر لا أسر به. ومنه الذكر، يوضع موضع الشرف، لأن الشريف يذكر. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يريد إن القرآن شرف لكم. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. فقال تعالى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أي أتيناهم بشرفهم. ومنه التحيات لله، يراد به الملك لله، وأصله أن الملك يحيى بتحية الملك، فيقولون له: أبيت اللعنة وأنعم صباحا. فكان عن الملك بالتحية، أو عن الملك بالتحية. قال عمر بن معد كرب: أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي، أي على ملكه. وقال الآخر: وكل ما نال الفتى نلته إلا التحية. يقول: لم أملك فأحيي بتحية الملوك. ومنه قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تستثقل شيئا من أمرهما وتضيق به صدرا، ولا تغلط لهما. والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون: أف له. وأصل هذا نفخك للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد أو غير ذلك، وللمكان تريد إماطة الشيء عنه لتقعد فيه. فقيل لكل مستثقل أف لك. ولذلك تحرك بالكسر للحكاية، كما يقولون: غاق غاق إذا حكوا صوت الغراب، والوجه أن يسكن هذا، إلا أنه يحرك لسماع الساكنين. فربما نون وربما لم ينون، وربما حرك إلى غير الكسر أيضا. ومنه قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يريد كلما هاجوا شرا وأجمعوا أمرا ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، سكنه الله ووهن أمرهم. ومنه قوله سبحانه: طيب. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأمثلة كلها في ما يتعلق بالاستعارة، والاستعارة أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر لوجه بلاغي. قال هنا: واجعل اللسان صدق. اللسان هي الآلة المعروفة، اللسان هي آلة التحدث والبيان والكلام، ونزلت هنا بمنزلة الذكر. فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا. ومثله أيضا ما جاء في وصف القرآن الكريم بكونه ذكر. وهنا يعني في قول تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لا يمنع من أن يقال أن الذكر هنا يحتمل أكثر من معنى، ومن معانيه الشرف، ومن معانيه التذكير وغيرها. كذلك قوله مثلا، يعني ذكر هنا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذه يعني أقرب ما تكون كناية، كناية أنهم يجمعون شرهم ليحاربوا الإسلام كلما أوقدوا نارا، ولا يلزم أن يوقدوا نارا، لا يلزم، لكن إذا جمعوا وتهيأوا لمحاربة الإسلام فرق الله جمعهم شتتهم. ومثلها أيضا ويضع عنهم إصرهم، الإصر هو الثقل أو الثقل، يعني الشيء الثقيل سمى إصر. وكذلك قالوا أخذتم على ذلك إصري، المراد العهد، لأنه لما كان العهد أمرا ثقيلا نزل منزلة الشيء الثقيل. والأغلال قال هنا، قال والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال أصلها ما تغلب به العنق، تغلب اليد، إذا غلت اليد إلى العنق قيل هذا رجل غل ومغل، وأصل هذا بالمعنى الحسي، ويطلق على المعنى على من حيث المعنى أو من نعم شيء معنوي. قال ويضع عنهم إسرهم والأغلال، يعني الأثقال والأشياء التي فيها صعوبة عليهم من بعض الأحكام. طيب حتى يعني لو مشيت مع المؤلف لا يزال يذكر أمثلة تتعلق بالاستعارة، فكل ما مر معنا هنا أو سيمر، مثل قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وكذلك ما لها من فواق، هذه كناية، وكذلك فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، الذنوب هو مثل الدلو يوضع فيه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في ناحية المسجد قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب أن يراق عليه، الذنوب هو الدلو ما يوضع فيه الماء، فيقول لهم نصيب ولهم جزء، مثل ما جاء أصحابهم، مثل ما أصيب أصحابهم به سيأتيهم هؤلاء الذين ظلموا. فأصل الذنوب الدلو، وكان يستقون الماء فيه. قال هنا استعيرة، نعم، لهذه ولهذا للجزاء، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي جزاء وحظا، وهكذا بدأ يعني يذكر أمثلة. ولا تلمزوا أنفسكم، أي تلمزوا إخوانكم، لأن الإنسان ما يلمز نفسه، مثل لا تقتلوا أنفسكم، وكثير يعني نعم مثلا، وإذا فلولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم وغيرها. قال إذا دعاكم لما يحييكم لا تقتلوا أنفسكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، الله ما خلق الناس وصورهم ثم قال الملائكة اسجدوا، إنما خلق آدم وجاء بصيغة الجمع، خلقناكم ثم صورناكم، كأنه يقول خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام. إذن هذه الأمثلة أغلبها تصلها للاستعارة والكناية معنا كلها هو ساقها على هذا الوجه. المؤلف يقول ومنه ومنه ومنه، تلاحظ أنه يقول ومنه ومن قوله على الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر، وكذلك حتى لو أخذنا مشينا معها كلها أمثلة قريبة مما مضى. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، قال ابن عباس في رواية أبي صالح عن الحطب النميمة، وكانت تنم وتؤرش بين الناس. قال ومن هذا قيل فلان يحطب علي إذا أغرى به وشبه النميمة في الحطب. طيب ومنه قال ومنه قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذه كناية والاستعارة متقاربة. هذا أقرب ما تكون كناية، أذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. عندنا كلمة أذاقها هذه فيها بلاغة، وكذلك لباس، لباس الجوع فيه بلاغة، لباس الجوع والخوف. يقول أصل الدواق بالفم، ثم قد يستعار فيوضع موضع الابتلاء وامتحانه. تقول أنت أذقت فلان، أذقته التعب والإعياء، وأذقته كذا، وأذقته الإرهاق، والأصل الذوق في الفم، لكنك أنت لما يعني امتحنته وأشغلته وأتعبته كان ذلك ذوقا، كأنه ذوق لنذيقها عذاب الخزي. نعم، يقول هذه كلمة الذوق. ولباس تكلم عنه، اي نعم تكلم، قال ولباس الجوع والخوف ما ظهر عليهم من سوء آثارهما للضمر والشحوب ونهكة البدن، البدن منهك، وتغير الحال وكسوف البال. كل هذا يعتبر كأنه لبسهم هذا الجوع، أصبح كالثوب عليهم، لبسهم الجوع والخوف لا يفارقهم. هذه بلاغة يعني دقيقة جدا في القرآن. صحيح. كذلك قال هنا، نعم، وظنوا أنه أحيط بهم، أي دنوا من الهلاك، أحيط بهم وأحيط بثمره، أي أهلكت الجنة التي يفتخر بها. فما بكت عليهم السماء، السماء لا تبكي، ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تقول العرب إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيع المكان، عام النفع كثير السماء، أظلمت الشمس له وكسب القمر بفقده، وبكته الريح والبرق والسماء والأرض. فما بكت عليهم السماء، هذه كناية، يريدون المبالغة في وصف المصيبة به، وأن قد اشتملت وعمت، وليس ذلك بكذب، لأنهم جميعا متواطئون عليه. أتى بأبيات تقول الريح تبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه، الشمس طالعة ليست بكاسبة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. كل هذا في كلمة فما بكت عليهم السماء والأرض، هذه من بلاغة القرآن. يعني أتى بعبارة في فرعون وقومه لما أهلكهم الله لأنه لا مبالاة فيهم ولا التفات إليهم، فما بكت عليهم السماء والأرض، تبكي على من له يعني مكانة وقيمة، أما هؤلاء حتى تضع الحرب أوزارها، الحرب لا تضع، والأوزار الأثقال لا تضعها، لكن هذا قالوا كناية عن يعني عن وضع أو عن يعني يضع الحرب السلاح. وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يزلقونك بأبصارهم، يريد أنهم ينظرون إليك نظرا شديدا، يكاد يزلقك من شدته، أن يسقطك على الأرض من شدة نظرهم، نظر العاين الذي يريد أن يحسدك على شيء. كل هذه أمثلة. طيب بعدها قال وكان بعض أهل اللغة عندك يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفن، وجدتها نفس الصفحة بعد الصفحات. طيب اتركها، تجاوزها، لأنه بعدها سيأتي بأشعار كثيرة. الأشعار فيها بلاغة، فيها استعارة كلها، يعني يقول لك مثل هذا هو منهج ابن قتيبة واضح، هو في بداياته كله يقرر قضية أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن ما كانت تفعله العرب في بلسانها القرآن جاء من كتابها. فهو يقول مثل ما أن القرآن فيه استعارات كثيرة كقول فما بكت لباس الجوع وغيرها، يقول هذه أبيات الشعر. أنت تنتقد الشعر، تنتقد العرب، ولا تنتقد القرآن؟ لماذا يكون نقدك على القرآن فقط؟ هذه إشعار. اسمع، ثم بدأ يسوق، فكأنه يقول إن أنت تنقد القرآن تنقد لغة العرب. وجدت الكلام عندك؟ الأبيات. شوف، عشان نعرف الأبيات، هو قال كان ذكر وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونه. وجدتها؟ وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونه بأبصار. ثم ذكر بعدها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، بعد بصفحات. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم رأيت. أيوة. بعدها قال وكان بعد بأربعة أسطر وخمسة بدأ يأتي بالأشعار. قال وكان بعض أهل اللغة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفن وينسبها إلى الإفراط وتجاوز المقدار، وما أرى ذلك إلا جائزا حسنا على ما بيناه من مذاهبهم. ثم ذكر قول النابغة وقول النمري ابن ثولب، وذكر أبيات قيس بن الخطيب، كلها أبيات هذه. صحيح. وقالوا عنترة، وقالوا قريش الثقفي، والطرماح، وكلهم هؤلاء شعراء، والكوميت، كلها مليئة بأي شيء، بالبلاغة والاستعارة. كلها ما فيه آيات، كلها يسوق لك الأشعار والأبيات الشعرية والشواهد الشعرية على لغة العرب وعلى استعارات الكناية. طيب، خذ بعدها صفحات ثم يعود إلى الآيات. يقول ومنه قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ، قال أي طعاما، يقال اتكأ أو اتكأنا عند فلان أي طعمنا. ثم يستدل ببيت من الشعر. ومنه قوله تعالى وما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، لا يلزم أن يأخذ من ناصيتها، يعني طهرها هو آخذ من ناصيتها. لما تقول لفلان أنا آخذ بناصيتك يعني قهرتك وأذللتك، إلا ما دمت عليه قائما. لا يلزم أن تكون قائما عند هذا الشخص الذي أنت أدينته وأعطيته مالا واستدان منك مالا. لا يلزم أن تكون دائما قائما في الليل والنهار، أن تذهب إلى بيتك وترجع، لكن هذا دليل على ملازمته. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة يعني عاملة، ولا يجب أن تكون قائمة، قد تكون جالسة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. طيب، ويقولون هو أذن، كلها أمثلة. عاد إلى الأمثلة للقرآن لما انتهى من الأبيات، عاد إلى. طيب، وجدت حين قوله تعالى ومنه قوله فمنهم من قضى نحبه، وجدتها؟ نعم. أقرأ. ومنه قوله فمنهم من قضى نحبه أي قتل، والنحب النذر. وأصل هذا أن الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نذروا إن لقوا العدو لا يصدقن القتال أو لا يقتلن يعني هذه فعل مضارع نعم أصله أصله بالواو لأنه عن جمع نعم لو كانت مفردا واحدا نعم قلت لا يصدقن إذا كان عن جمع تقول يصدقن مثل فلا يصدنك عنها بطاها نعم واحد فلا يصدنك نعم وفي سورة القصص ولا يصدون ولا يصدنك ولا يصدنك أصلا يصدونك جماعة وهنا جماعة إذا لقوا العدو إذا لقوا العدو لا يصدقون أي يعني لا يصدقون أصلا لا يصدقون حذفت الواو وأدغمت نعم لا يصدقون القتال أو لا يقتلون هذا أو نحوه فقتلوا فقيل لمن قتل قضى نحبه وهو النضر بن الحارث كان عاب عن وقعة بدر أو غابة كان غاب عن وقعة بدر وقال إن أدركت وقعة أخرى فعلت واستعير النحو أيوة هنا نذر قال إن أدركت وقعة أخرى فعلت كذا وكذا نعم واستعير النحب مكان الأجل لأن الأجل وقع بالنحب وكان النحب له هذا استعارة وكان النحب له سببا ومنه قيل للعطية المن لأن من أعطى فقد من قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت وقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك أي فأعطي أو أمسك وقوله بغير حساب مردود إلى قوله هذا عطاؤنا بغير حساب طيب انتهى من الاستعارة باب الاستعارة باب واسع جدا والقرآن مليء جدا لو أردت أن تحصي المواضع في القرآن أخذت منك وقتا طويلا وأنا أذكر أن خلفت بعض من يقوم بمثل هذا العمل في جمع الكنايات في القرآن ووصلت إلى 400 موضع كلها في كنايات القرآن كني عن شيء ويقصد شيء مثل قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه كناية عن الندم عضوا عليكم الأنامل هم لا يعضون الأنامل كناية عن الحقد والحسد وكذلك قوله وأحيط بثمره كناية عن التدمير الكامل لم يبقى منها شيء هذه كنايات القرآن كثيرة والاستعارات كثيرة جدا استعارات كثيرة وأتمنى من الطلاب يعني في دراسة العليا يعني يبحثون ويجمعون ويدرسون دراسة يعني محررة جمع ودراسة الكنايات والاستعارات في القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية يشوفون يأخذون القرآن من أوله إلى آخره مثل قوله تعالى فما ربحت تجارتهم التجارة ما تربح يربح الشخص أسند الربح إلى التجارة أيوه نعم التجارة ما تربح ولا تخسر وليس أصلا فيها تجارة فما ربح تجارته يعني أصلا هو خسر دينه خسر دينه المنافق ليس فيها تجارة فيها عدة يعني بلاغات أول شيء أسند التجارة إلى أسند الربح إلى التجارة والربح لصاحب التجارة والأمر الثاني كلمة التجارة ليس هناك تجارة وهكذا تمشي على القرآن إلى آخره ستجد حتى في آخر شيء قال وامرأته في جيدها وامرأته حمالة الحطب قال كناية عن الغيبة والنميمة إلى آخره فالقرآن مليء جدا في الاستعارات والكنايات جدا إذن ما حمالة الحطب إذن هي ما كانت تحمل حطبا لا عندنا دائما يعني إذا أعطانا القرآن معنى لا يلزم أن يكون هو المعنى الوحيد قال تحمل الآية عدة معاني لكن هذا من معانيها هي تحمل الحطب وتضعه في تبط النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول أنها النميمة قول أنها تحمله في جهنم حقيقة. نعم. هذا قول المفسرين. نعم. إيه نعم في جيل حمله وغير عند عدة معاني كلها داخلة في الآية. نعم. ومن معانيها هذا المعنى البلاغي. فدائما يعني القرآن حمال المعاني. نعم. فما دام الآية تحتمل اختلاف تنوع. أيوة هذا اختلاف تنوع. ما دام الآية يدخل فيها المعاني كلها أدخلها. نعم. نعم. وهذا من بلاغة القرآن. أيوة. أنه يأتي باللفظ الذي يندرج تحته معاني كثيرة لا تجده في أي كلام. صح. طيب الآن بعد ما تكلم وقرر قضية الاستعارة وأنها موجودة في القرآن ولا يعيب الإنسان عليها وكذلك موجودة في الشواهد الشعرية عند العرب ودواوينهم وقصائدهم مليئة بالاستعارة، فإذا نقدت القرآن فإنك تنقد شعر العرب، فإما أن تنقد أول شعر العرب لأنه سابق القرآن ثم تنقد القرآن وإلا بطل كلامك كله، والقرآن نزل بلغة العرب، ولو كان هذا النقد في مكانه لنقده أساطين العرب الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل شعر ومع ذلك ما استطاعوا أن ينقدوا القرآن أبدا، ما استطاعوا حتى يأتي من هو جاء بعدهم أضعفوا في لغته وينقد، فتقريره هو كله يدور على ما هو فيه إشكال في القرآن، ووجه النقد أن هذا الوجه باطل وغير صحيح. طيب خذ راحتك، تريد أن تأتي بموية؟ لا أرجع للبيت وإن شاء الله سهل هذه مفاجأة خذ راحتك خذ راحتك، تريد تجلس تريد أن أأتي لك شيء؟ لا لا لا أجزاك بخير عصير؟ لا لا تكون خذ راحتك، بس أنا نخشى عليك تمشي في الطريق قريب إن شاء الله. إيه شوي شوي لا تستعجل. طيب. بإذن الله يذهب عنك. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله. شكرا. خلاص إن شاء الله نراك على خير. هلا غدا موجودين؟ إن شاء الله. إذا كان مكان ضيق ننزل في مكتبة، عندي مكتبة هناك مكان واسع كبير. إذا اجتمع العدد كثير نذهب هناك. إذا كان ثلاثة كذا عدد قليل نجلس هنا. نذهب للمكتبة ونجلس فيها إن شاء الله. غدا عندنا درس وبقية الجدول عندك موجود. نعم. خلاص نراك على خير. حياك الله. طيب ندخل على الباب المقلوب. المقلوب. حتى نأخذ المقلوب نعرفه ما المراد به. نعم. ثم نتجاوز الأمثلة المكررة. نعم تفضل. قال أبو محمد رحمه الله: من المقلوب أن يوصف الشيء بضد صفته للتطير والتفاؤل، كقولهم للديغ أو الديغ للديغ للديغ. نعم. أيوة. لدغته للديغ عقرب أو حية. نعم. يقال للديغ سليم تفاؤلا، كقولهم للديغ سليم تطيرا من السقم وتفاؤلا بالسلامة، وللأطشان ناهل أي سينهل يعنون يروى، وللفلات مفازة أي من جاء. الفلات التي فيها مهلكة، الأرض الواسعة ما فيها أحد. نعم. إذا وقعت فيها أنت ولا في ماء ولا في أكل ولا في أحد تموت. صحيح. قالوا مفازة فوز تفاؤلا ومن جاءت. نعم. أي من جات وهي مهلكة. اسم للصحراء شيخنا أيضا. إيه نعم الصحراء تسمى. نعم. الأرض الفلات الواسعة تسمى مفازة. وللمبالغة في الوصف كقولهم للشمس جونة لشدة ضوئها، وللغراب أعور لحدة بصره، وللاستهزاء يعني الغراب قوي النظر ينظر يعني بقوة وشديد حديد البصر وهم يقولون أعور. نعم. وللاستهزاء كقولهم للحبشي أبو البيضاء، وللأبيض أبو الجون، ومن هذا قول قوم شعيب له: إنك لأنت الحليم الرشيد، كما تقول للرجل ستستجهله تستجهله يا عاقل وتستخفه يا حليم. قال الشاعر: فقلت لسيدنا يا حليم إنك لم تأس أسوأ رفيقا. نعم، يعني أسوا رفيقا. أيوة، هذا هو المقلوب، يقلب عليك اللفظ، اللفظ كذا فيقلبه كذا. أما تفاؤلا واضح. نعم. ولا تشاؤما أحيانا فيك. أيوة. مثل قول قوم شعيب: إنك أنت الحليم الرشيد. يستهزئون. نعم. يستهزئون كما كان المشركون يستهزئون بالنبي والصحابة. نعم. فهذا يستهزئون به، يقول إنك أنت الحليم الرشيد، وهم لا يقولون يعني لا حلم ولا رشد. وأنت يقول كما إذا كان يقول تقول للرجل تستجهله إذا وجدت منه بعض الأشياء التي ألم على الجهل، فكن يا عاقل. نعم. طيب اقرأ. قال قتادة: ومن الاستهزاء قول الله عز وجل: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وفي قول عبيد بن الأبرص عبيد بن الأبرص هذا له معلقة من أحد أصحاب المعلقات، المعلقات العشر، هو أيضا منهم عبيد بن الأبرص. أيوة. نعم. وفي قول عبيد بن الأبرص لكندة: طرف من هذا المعنى. طرف من هذا المعنى. هل سألت جموع كندة يوم ولوا أين يقول مثل الآية. يقول لما شاف جموع كندة ولوا قال أين وهذا هو مثل ما قال: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. ليش أنتم تذهبون من البعث لما نزل العذاب؟ لا تفرون، ارجعوا إلى ما كنتم فيه من استهزاء بهم. نعم. يستهزئ بهم حين انهزموا، يريد أين تذهبون ارجعوا. وأما قول الله سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فبعض الناس يذهب به هذا المذهب، أي أنت الذليل المهان، وبعضهم يريد أنت العزيز الكريم عند نفسك، وهو معنى تفسير ابن عباس، لأن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم. فقيل له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومن ذلك أن يسمى المتضادان باسم واحد والأصل واحد، فيقال للصبح صريم ولليل صريم. قال الله سبحانه: فأصبحت كالصريم، أي سوداء كالليل، لأن الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل. وللظلمة صدفة وللضوء صدفة، وأصل صدفة السترة. أيوة، الآن هو انتقل إلى شيء آخر. هو الآن أعطاك أمثلة. نعم. على ما يكون من المقلوب، اللفظ المقلوب الذي يأتي في القرآن. نعم. يعطي يعني ظاهره لمعنى وباطنه يعطي معنى آخر. أيوة. هذا يسمى مقلوب. نعم. والقرآن لا تظن أن القرآن يعني المقلوب فيه قليل، لكن فيه مواضع كثيرة. ولو أن أحدا قام بجمع الآيات الواردة في لفظ المقلوب في القرآن وتتبعها لوجد فيها كثير. يبحث يجد. أنا أعرف طالب أتى عندي هنا من القصيم، يقول: سجلت موضوعا اسمه التوطئة في القرآن الكريم. كيف التوطئة في القرآن الكريم؟ فبدأ يسوق لي أمثلة كثيرة. يقول: إن القرآن إذا أراد أن يدخل على شيء يضع توطئة قبل ذلك، مثل لما حرم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب حرم التبني. أيوة. التبني أن يتبنى شخص. نعم. آخر، لما حرم التبني. نعم. قدم مقدمات، قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا ما له علاقة في الموضوع، لكن توطئة، يعني يريد أن يعني يقدم لك مقدمات حتى يصل هذا الشيء. وهذا التوطئة ظنيت أنه يعني المواضع قليلة، قال: لا، كثيرة جدا، أكثر من 200 موضع. ويقول إن كثير ما يذكرها ابن عاشور في التحليل والتنوير. أنت لما تكتب الآن في شاملة على تدخل على التفسير التحليل والتنوير وتكتب كلمة التوطئة شوف المواضع كثيرها ثم عبارة أخرى تكتب توطئة من ألف ولا توطئة لأن أحيانا عبارة يقول وهذه توطئة يعني هو يريد أن ينقل من المفسرين أو يريد أن يقرأ لا هو قال أنا بحثت من طريق الاستقراء أي نعم يقول أنا دخل يقول أنا عنواني توطئ في القرآن لكني وجدت أن ابن عاشور هو أكثر من يتكلم عنها أكثر من يتكلم عنها فتوطئ جليل ما حد يدري يعني ما حد الفاصل القرآنية مثلها الفاصل القرآنية ما كان يعني يكتب فيها لما بحث فيها وجمع وجدوا ناس كثير عند الفاصلة عند المفسرين والفاصلة في غيرها. طيب الآن هو يعني عندنا في المقلوب ثم انتقل من المقلوب أو دخل على المقلوب من ما يسمى بالتضاد. نعم أي كلمة التضاد أي نعم في يعني استعمل اللفظ استعمل لمعنيين. نعم أي نعم الأصل واحد أي نعم مثل قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة. نعم. ما معنى يشرون؟ قال يبيعون. نعم. أو يشترون كلها تستعمل العرب تستعمل يشري بمعنى يبيع وبمعنى يشتري. نعم. أيوة فاللفظ يحتمل معنيين هو قال هنا وهذا يدخلنا أيضا في مسألة المشتركات. نعم. المشتركات القرآنية نفسها. نعم. شوف قال هنا اليقين يأتي الظن يأتي لليقين يأتي معنى اليقين ويأتي معنى الظن الذي هو الشك. نعم. الظانين بالله ظن السوء يعني الشك. نعم. أما يظنون أنهم ملاقوا ربهم لليقين. الآن سيأتيك يقول لك مثلا السدفة. نعم. للظلمة وللضوء وللمستغيث يطال الصارخ. نعم. طيب ولليقين اقرأ ولليقين ظن وللشك ظن لأن في الظن طرفا من اليقين. قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يستيقنون وكذلك. طيب بس ملاقوا الله يمكن فيها خطأ الآية. الآية لا عندك الذين يظنون كذا. نعم. إيه هو شوف في البقرة مرتين وردت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا في أولها وفي قصة داود. أيوة جالوت وطالوت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم في ملاقوا الله. أيوة هنا ممكن هذا فقال قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. أي نعم أحسنت. طيب يستيقنون قالوا إني ظننت إني ظننت أني ملاق حسابية ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وإن ظن أن يقيم حدود الله يعني الزوجان. نعم. الزوجان إن ظن أن يقيم حدود الله فلا بأس أن يرجع أحدهما إلى الآخر إن ظن يعني إذا تيقن. نعم. ثم يأتيك الآن بأشعار يعني تدل على هذا أن القرآن يعني يأتي بأشياء موجودة في عند العرب. نعم اقرأ فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقلت لهم ظنوا أي أيقنوا أو تيقنوا. نعم أي تيقنوا بإتيانهم إياكم. أيوة طيب هو يعني سيأتي بألفاظ مثل قول وشروه. نعم. بثمن بخس أي باعوه. نعم. ولبئس ما شروا به أنفسهم. أي نعم. وبعدها قال من ورائهم جهنم. نعم. يعني أمامهم. ومن ورائه عذاب غليظ يعني أمامه وكان وراءهم أمامهم. كل هذه استعمل كلمة هذا تصلح أن تكون من المقلوب وتصلح أن تكون من الأشياء المتضادة. نعم طيب. وقابل الكبير جلل. أيوة الجلل الكبير والصغير. الدقيق مرة تقول جليل هذا. نعم. والكبير تقول جليل. كلها يعني تستعمل. طيب. يعني كلها أمثلة سنتجاوزها. نعم. نتجاوزها لأنها. طيب. عندك قول الشاعر أقول لهم بالشعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني وجدت لا أي أقول لهم بالشعب أيوة بعدها قال ومن المقلوب أقرأ أيوة ومن المقلوب أن تقدم ما يوضح أن تقدم ما يوضحه التأخير وتؤخر ما يوضحه التقديم كقول الله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي مخلف رسله وعده لأن الإخلاف قد يقع بالوعد كما يقع بالرسل فتقول أخلفت الوعد وأخلفت الرسل أو أخلفت الوعد وأخلفت الرسل نعم تقديم وتأخير نعم وأن يقدم ما يوضحه التأخير ويؤخر ما يوضحه التقديم يعني تقديم الألفاظ بعضها على بعض نعم نعم يقول هذا من يسمى هذا يعتبر من المقلوب شفت المقلوب كيف واسع واسع إيه أقسام نعم وكذلك وكذلك قوله سبحانه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أي فإني عدو لهم لأن كل من عاديته عاداك وكذلك قوله تعالى ثم دنا فتدلى أي تدلى فدنا لأنه تدلى للدنو ودنا بالتدلي ومنه قوله سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة أي بل على الإنسان من نفسه بصيرة يريد شهادة جوارحه عليه لأنها منه فأقامه مقامها قال الشاعر ترى الثورة فيها ترى الثورة فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع أراد مدخل رأسه أراد مدخل رأسه الظل فقلب لأن الظل فقلب لأن الظل التبس برأسه فصار كل واحد منهما داخلا في صاحبه نعم يعني القرآن يستعمله والنعم تستعمله طيب وشوف بعدها قال أتى بالآية قوله تعالى وقد بلغني الكبر نعم أي بلغتهم بلغ الكبر هو ليس الكبر بلغه نعم هذا كله من بلاغة القرآن نعم طيب تجاوز هذه كلها أشعار طيب بعدها قال خلق الإنسان من عجل وجدتها نعم أيوة قال خلق العجل من الإنسان يعني العجلة كذلك أيوة بعدها أتى بنوع آخر قال ومن المقلوب أقرأ ومن المقلوب ما قلب على الغلط كقول خداش بن زهير نعم خداش بن زهير وتركب خيل لا هوادة بينها وتعصي الرماح بالضياطرة الحمر أي تعصي الضياطرة ما معنى الضياطرة هذا شوف هو كتب هنا تحت يقول وتشقى الرماح وبعده قال يجوز أن يكون عني أن الرماح تشقى بهم أي أنهم لا يحسنون حملها ولا الطعن بها ويجوز أن يكون على القلب أي تشقى الضياطرة الحمر بالرماح يعني يقول والضيطر هو اللئيم الضخم وصف به الحمار أي يقول وتعصي الرماح بالضياطرة الحمر نعم. أي الحمر جمع حمار أيوة. نعم والضيطر اللئيم الضخم أيوة. يعني في تقديم وتأخير وفي قلب نعم طيب اقرأ بعدها قال وكان بعض أصحاب اللغة يذهب وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى مثل ذلك إلى مثل هذا في القلب. ويقول وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام والمعنى للمنعوق به وهو الغنم. أيوة الغنم الذين كفروا شبههم الله بالغنم لا بالراعي. نعم. قال نعم لأنهم يعني لا يفقهون عندهم جهل فإذا سمعوا رددوا. نعم أيضا وكذلك قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي تنهض بها وهي مثقلة. أيوة التي تنوء المفاتيح ولا العصبة تنوء معناه تثقل. ما الذي يثقل بالمفاتيح؟ الذي يتعب بشيء بحملها هم العصبة ولا المفاتيح؟ الآية أسندت أسئلة النوء إلى المفاتيح. وإن قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وهي يعني المعنى أن العصبة تنوء تثقل بحمل هذه المفاتيح لكثرتها. هذه الموضوع هذا الذي يدور حوله هذا فيما يتعلق بالتفسير البياني. نعم درسته؟ ايه درسنا. ايه هذا المهيم حمدي درسته هنا. درسته في التفسير البياني فصل قبل الماضي. في شيء اسمه الدخيل عبدالله الدخيل معروف. درسته؟ ايه والذي درسنا. ايوه انت كنت في شعبة ثانية. نعم انا من نفس الوقت درست. ايوه هي كانت شعب كثيرة. نعم صحيح. كان عندي هذا إبراهيم حمدي عندي قاعتين شعبتين والشعب الثاني دخيل صح كان معنا فهذه المادة هي تدور حول هذا. كنا أذكر لهم ذكرتهم من هذه الأمثلة. صحيح. نعم وكنا ندرس أقوال بنت الشاطئ. أيوة أحسنت. وزوجها نعم زوجها تزوجها لما درست عليه. صحيح. عندها هي كتاب مطبوع اسمه التفسير البياني. نعم صحيح. اي نعم قال زوجها كبير هي طالبة عنده. صحيح. وهي أصغر بكثير منه ثم خطبها وتزوجها فأصبحت عنده كلهم في التفسير البياني. نعم الآن كلها سيذكر لك يعني أمثلة واجعل لي المتقين إماما أي يجعل المتقين لنا إماما في الخير. أي وبعضها يعني ممكن أن نوافق المؤلف بعضها لا نوافق يعني قد يكون هو أخذ معنى وقد يكون هذا معنى بعيد أيضا. طيب نتجاوز هذه نتجاوز الأمثلة كلها يعني كل يقول هنا يعني هو يرد يقول هل يمكن أن يقال ما يسمى بأسلوب المقلوب على الغلط هل يمكن أن يقال في القرآن أن العبارة فيها غلط؟ الشعر ممكن أن يغلط. يقول تعصي الرماح بالضياطرة أي تعصي الحمر بالرماح معكوس معقلوب وفي على الغلط لكن هل القرآن يقال فيه على الغلط وينتقد هنا شوف بعدها بأشعار قال بعد ذلك قال إن الكريم وأبيك يعتمل وجدتها شعر إن الكريم وأبيك إيه نعم. وقال آخر إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل أو يتكل. نعم ماذا قال أراد إن لم يجد يوما من يتكل عليه. في أشباه لهذا كثيرة يطول باستقصائها الكتاب. طيب ثم والله عز وجل لا يغلط ولا يضطر وإنما أراد. هذا رد رد عليهم يقول المقلوب بالغلط يقول هذا ما يمكن ولذلك هو نقدهم في هذه الآية قال لا غير صحيح. نعم وإنما أراد ومثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم كمثل الناعق بما لا يسمع فاقتصر على قوله ومثل الذين كفروا وحذف ومثلنا لأن الكلام يدل عليه ومثل هذا كثير في الاختصار وقال الفراء أراد ومثل واعظ الذين كفروا فحذف كما قال واسأل القرية التي كنا فيها أي أهلها وأراد بقوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تميلها من ثقلها أي نعم يعني المفاتيح لا يزال البعد مسند إليها وقوله تنوء بالعصبة أي تميل بها لشدتها وثقلها أي نعم طيب لا يزال يعني كله في الأمثلة التي ساقها ثم بدأ ينقدها وإنه لحب الخير شديد وجعلنا المتقين إماما هذه كلها ثم انتقل إلى المقدم والمؤخر اقرأ ومن المقدم والمؤخر قوله الحمد لله الذي أنزل ومن المقدم والمؤخر قوله سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما أراد أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا وقوله سبحانه فضحكت فبشرناها بإسحاق أي بشرناها بإسحاق فضحكت هذا دائما يا إخوان عشان نفهم هذا وجه من وجه التفاسير لا نسلم أحيانا نعم أي نعم لا نسلم لأنه قد يكون على ليس فيه تقديم الأخير مثل قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق هذا أكثر المفسرين على أنها ضحكت فلما ضحكت بشرت طيب لماذا ضحكت قالوا ضحكت أولا فرحا بقدوم الملائكة وقيل ضحكت لما أخبرت الملائكة بهلاك الطغاة من قوم لوط لأن لوط وجد يعني صعوبة من قومه وإذا والمؤمن يفرح ويحمد إذا نصر الله أولياءه وأهلك الطغاة ولذلك ضحكت فتكون على بابها هنا قال لا قد مؤخر حتى بعضهم قال ضحكت معنى حاضت أيوه هذا الذي أردت أن أسأل هل هذا يأتي في لغة العربية نعم هم يعني أكيد أن المفسرين لما قالوا ضحكت معنى حاضت لابد أنهم استندوا إلى شيء أي نعم فهذه أقوال كثيرة نحن نقول هذا شيء من أقوالهم قد هل ننقد أو لا ننقد هذا شيء آخر نعم طيب هذا تقديم وتأخير التقديم والتأخير كثير في القرآن أكثر من أن يحصى وفيه رسائل علمية في رسالة ماجستير التقديم والتأخير في القرآن الكريم وفي رسائل ليست فقط حتى تفتح لكم بابا إذا أن أردتم أن تسجلوا وغيركم التقديم والتأخير عند القرطبي التقديم والتأخير عند أبي حيان التقديم والتأخير عند ابن عاشور إذا أنت أخذت الرسالة هذه إذا أخذت الرسالة وبحثت وقرأت فيها وعرفت ما هي أصول التقديم والتأخير والنقاط المهمة زين في الخطة تأخذ الخطة هذه الرسالة وتنزل على أحد المفسرين هذه تستفيد منها كل هذه البحوث موجودة في المكتبة عندنا أي نعم تقديم والتأخير موجود في مكتبة الجامعة موجودة بحوث في قسم القرآن قسم إيه لا قسم القرآن ما أدري لازم تذهب إلى مكتبة الجامعة قسم الرسائل قسم الرسائل مكتبة الجامعة التي عندك كلية العلوم الاجتماعية أمام الجامعة نعم مكتبة تذهب إليها قسم الرسائل تخرج نعم ومكتبة الملك فهد موجودة طيب هذا تقديم وتأخير يعني أنا أذكر طلاب عندي يعني قلت لهم ابحثوا في علوم القرآن قالوا مبحوث قلت لا ابحث في علوم القرآن عند القرطبي عند أبي حيان عند كذا عند كذا قد يأتي بأشياء جديدة في التفسير فأذكر طالبة قلت لها ابحثي عن علوم القرآن عند ابن الجوزي غير كتابه بحثت بعض المتساءلة وناقشت قبل المسير أيوة لا في كتبه بقية كتب من غير كتاب فنون الأفلام في علوم القرآن. فتبحث في غيره مثلا، مثل علوم القرآن عند الرافض الأصفهاني في كتبه، وما له كتاب في علوم القرآن، تبحث فيه، تبحث فيه صاحب المفردات، نعم، تجد فيها مسائل في علوم القرآن، في أسباب النزول، في المكي، في كذا، في النسخ، وتجمعها. نعم تستطيع. طيب أقرأ. قال فكذبوه فعقروها. وقوله فكذبوه فعقروها أي فعقروها فكذبوه بالعقر. وقد يجوز أن يكون أراد فكذبوا قوله تعالى إنها ناقة الله فعقروها. أيوة. وهو شوف دائما الأصل الأصل هو لا يقال تقديم وتأخير، لا يقال الأصل أن الكلام على التقديم والتأخير. أما أن تقول هذا أصله، هذا حقه التأخير وقدم، أو هذا حقه التقديم فأخر، هذا خلاف الأصل. لا نقول به إلا إذا دل الدليل عليه. أيوة. شوف الآن سيأتيك بقول الأعشاء، ثم قال بعد قال وقد كان بعض القراء يقرأ وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم بالنصب. أيوة قتل أولادهم شركائهم، يعني قتل شركائهم، قتل مضاف وشركاء مضاف إليه. نعم. هذه قراءة ابن عامر وهي قراءة سبعية صحيحة. نعم. لكن انتقدها كثير من أهل اللغة. قال لماذا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بكلمة أولادهم؟ فهذه نقدوها لكن لا نسلم لهم. طيب قال ومن المقدم أيضا اقرأ. ومن المقدم والمؤخر قوله سبحانه ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال ابن عباس في رواية الكلب أراد ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. ومنه قوله سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. ومنه قوله سبحانه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أراد لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. قال الشاعر فأوردتها ماء كأن جمامه من الأجن حناء معا وصبيب، أي فأوردتها ماء كأن جمامه حناء وصبب معا. طيب الآن ينتقل إلى الحذف والاختصار. نعم. كل هذا تمهيد وتقعيد وتأسيس لك. نعم. حتى تعرف يعني لو نقد، لو جاءك شخص نقد قال كيف يقدم آخر، هذا أسلوب عربي. نعم. لو قال كيف هذا مقلوب الكلام تقول أسلوب عربي. لو قال لك مثلا هذا فيه حذف فيه اختصار وفيه تكرار، يعني يقول كل شيء يعلم ثم كل شيء ليش مرتين، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تجد الشعراء قالوها قبل نزول القرآن. فهذا يريد هو أن يقعد عندك ويؤسسك. نعم. على هذا ثم بعد ذلك يدخل في دراسة تطبيقية. الآن نحن يعني اليوم في لقاؤنا هذا كان حول ما يتعلق بالاستعارة. نعم. وبالمقلوب. نعم. وفهمنا أن ذلك موجود في القرآن وأن أصوله في لغة العرب وجوده، والشعراء تكلموا عن ذلك. فنقد القرآن هو نقد للعربية كلها ونقد للشعراء، الشعراء الفطاحنة الكبار. طيب الآن سينتقل إلى الحذف والاختصار، نفس الشيء نفس الطريقة، نقرأ ونتجاوز الصفحات. نعم. لكن لعلنا نقف عند هذا، لا نريد الإطالة عليكم، وإن شاء الله بإذن الله هو عاد يعني خلاص ما بقي ترى كثير، يعني مسألة الآن عندنا مسألة الحذف والاختصار. نعم. يعني اختصار و ثم تكرار الكلام والزيادة فيه مثل قول أولى لك. نعم. شوف يعني حتى كلس قل يا أيها الكافرون. نعم. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون. قل هذه تكرار ليش؟ ما يدرون ما يعرفون ما يعرفون لغة العرب. شوف عندك فتحت على أولى فتحت على التكرار. باب الهث والاختصار عندي. بعدها بعدها. تكرار الكلام زيادة فيه. مثل تكرار فبأي آلاء ربكما. أيوة. تكرار هذا. نعم باب تكرار الكلام وزيادة فيه. أيوة تجاوز تجاوز صفحتين. نعم. حتى تأتيك قوله حتى تأتيك قوله تعالى فإن مع العسر يسرا. جتها. آية فأولى لك. كل ما بعض كل أهل الكافرون بعدها بعدها بعدها بأربعة خمسة أسطر فإن مع العسر أيوة أيوة فبأي على ربكم تكذبون لا لا قبلها نعم نعم ورتلنا ترتيلا لا لا خلنا بعد قل يا الكافرون بأربعة أسطر اقرأ قل يا الكافرون ارجع لها أيوة قل يا أيها الكافرون أيوة بعدها بأربعة أسطر قال كلا سوف تعلمون عندك بأربعة أسطر وفيه وجه آخر وهو أن القرآن كان ينزل شيئا بعد عندي لا يسوي القاعدون من المؤمنين إيه. طيب طيب خلاص نأتي عليه إن شاء الله نأتي عليه نأتي عليه بإذن الله يقول شوف عشان نريد أن نحدد ما يتعلق بالزيادة والحذف طيب ثم نأخذ عليه نأخذ منه أمثلة ونتجاوز الأبيات الشعرية والأمثلة المكررة بعد ذلك ينتقل إلى الكناية الكناية والتعليق كناية والتعليق بعد التكرار إيه أيها رأيت الكناية والتعريض هذه كلها نسير عليه كما سرنا في المقلوب نأخذ شيئا من الأمثلة ثم نتجاوز ثم بعد ذلك ينتقل إلى مخالفة ظاهر اللفظ معناه مخالفة ظاهر اللفظ معناه وليس بالطويل هذا أيوة هو آخر شيء. نعم. عندك بقي عندك ثلاثة أبواب. صحيح. ثلاثة أبواب الحذف والاختصار. والتكرار. نعم. والكناية. أيوة. نأخذها إن شاء الله. نعم. بإذن الله نأخذ شيئا منها والمكرر نتجاوزه. ثم بعد ذلك ندخل إلى باب تأويل الحروف التي دعية. أيوة. من القرآن بالاستحالة وفساد النظم أيوة هذه سيأتي على السور والآيات وإلى آخره هذه دراسة يعني يدخل على السور في سورة سبع كذا في سورة الفرقان ويأتي عليها سورة ياسين أيوة. سورة المرسلات وهكذا سورة النساء ولكنه لم يرتبه على السور مرة يذهب إلى البقرة مرة يعود إلى النساء مرة يذهب إلى النور عندي بدأ بالبقرة عندك مرتب لما بدأ باب ما جاء من المشكل في بعض السور أيوة. بدأ بسورة البقرة ثم النساء ممكن بعض الطبعات ما في آل عمران أيوة ممكن الطبعات هذه طيب بعض النساء مائدة أي نعم يمكن جمعت فيه. طيب عموما الآن نقف عند هذا باب الحذف والاختصار وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله ونفع.